القاهرة تقدم على شط بحر النغم. على شط بحر النغم يا نسمة جاية من بعيد، أنا سامع معاك حكايات على شط وموجة بتجري ومعاها أحلى النغمات. نحلم وغني حبيبي، أحلى النغمات وبقيت وانت معايا الدنيا ميوك زيا يوم وليلة. أحلى النغمات وانا حاسة الدنيا هربانة، هو افتكرني عشاني ثاني. على شط بحر النغم. على شط بحر النغم. إعداد وتقديم رشا أنور. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا على شط بحر النغم، وسهرة غنائية في ليالينا الصيفية مع باقة من أجمل الذكريات والحكايات والإهداءات الخاصة بمستمعينا الأعزاء اللي أرسلوها وبيحكوا لنا فيها عن أجمل الأغنيات اللي بيحبوا يسمعوها على شاطئ البحر وبيشاركونا بيها الليلة على شط بحر النغم. أرسلنا المستمع أحمد عبد المنعم شلبي رسالة بيقول فيها: أكيد لي ذكرى لن أنساها لما كنت على شاطئ البحر بالإسكندرية بصحبة أحد أصدقائي وأولاده، وطلب مني صديقي النزول، لكن أنا جلست على الشاطئ لحراسة المتعلقات الشخصية بصديقي، ونزل هو وأولاده البحر وما نزلتش البحر على الإطلاق. وبيقول عايز يسمع أغنية على ذوقي وبيهديها لكل الأصدقاء والصديقات. المستمع الكريم الأستاذ يسر ياسين كتب لنا من أجمل الأغنيات اللي حب أسمعها فصل الصيف هما أغنيتين: شط اسكندرية شط الهوى لفيروز، وأغنية البحر بيضحك لي لحنان ماضي. وبيقول إن الأغنيتين لهما ذكرى جميلة لدي، وحابب أسمع واحدة من هاتين الأغنيتين. شط اسكندرية شط الهوى، رحنا اسكندرية شط بحر النغم وأجمل الإهداءات والذكريات لمستمعينا الأعزاء على شاطئ البحر. ورسالة من المستمع الكريم الأستاذ علاء سالم مهران سالم بيقول من أجمل الأغنيات اللي بيحب يسمعها على شاطئ البحر: شايف البحر شو كبير لجارة القمر فيروز، وبيهديها لزوجته الحبيبة وأولاده فريدة ويحيى. وبيقول أجمل الذكريات على شاطئ المعمورة بالإسكندرية، ولازل مع صوت فيروز وذكريات مستمعين على شط اسكندرية. وهنشوف الرسائل الأخرى القادمة إن شاء الله، يا ترى هتفضل مرتبطة بشط اسكندرية ولا هنذهب مع رسائل مستمعين الأعزاء لشواطئ أخرى. انتظرونا بعد الأغنية القادمة وشايف البحر شو كبير على شط بحر النغم. شايف البحر شو كبير، كبر البحر بحبك، شايف السماء شو بعيد بعد السماء بحبك، كبر البحر وبعد السماء بحبك. حبيبي يا حبيبي بحبك. مستمعينا مع أجمل الرسائل ورسالة من المستمعة فاف رجب بتقول إن أفضل الأغاني اللي بتحب تسمعها على الشاطئ أمام البحر بتكون أغاني للمطربة الجميلة أحلام. اختارت الليلة بشكل خاص أغنية يا بيت أبويا اللي كانت دايما بتسمعها في برنامجها المفضل إلى ربات البيوت، وعايزة تسمعها الليلة مع كل مستمعينا على شط بحر النغم. وهي ننتقل مستمعينا إلى بيت أبويا على شط بحر النغم. يا بيت أبويا معزتك عنايا، شفت من غير ليالي هنية. يا بيت أبويا معزتك عنايا، شفت من غير ليالي هنية. يا بيت أبويا، يا بيت أبويا، يا بيت أبويا. عدنا مع حضراتكم على شط بحر النغم ورسائلكم الرائعة وأجمل ذكرياتكم أمام شاطئ البحر. ورسالة من الأستاذ عمرو الصغير بيقول أجمل ذكرى على شاطئ البحر وأنا صغير، ماما دايما كانت تتحايل علي علشان أكل وأفضل أقول لها ماليش نفس، وأول منزل البحر أطلع جعان جدا وما بطلش أكل لحد ما نام. كنت دايما أحب أكل الفريسكا وأزأز لب أبيض وسوري، وحب أسمع الوكمان وأنا صغير على شاطئ البحر، كنت باخده من أخويا الكبير وكان وقتها نوع من الشياكة بين قوسين الروشانة. وعايز أسمع أغنية الليلة على ذوقكم. المستمع الكريم المهندس أحمد عبد الله آدم بعت لنا رسالة بيقول مساء الخير والسعادة، يا ريت أسمع أغنية إلا أنت لنجاة الصغيرة. نسمعها مع كل مستمعينا. طول ما أنت جنبي روحي وقلبي في دنيا تانية ملهاش وجود. وإن غبت عني، إن غبت عني أحس إني شط بحر النغم مع أجمل ذكريات مستمعينا الأعزاء أمام شاطئ البحر. الأستاذة ميرفت الشيخ بعتت لنا رسالة بتقول مساء الفل والجمال مع أحلى الذكريات، وبتقول إن أجمل ذكرى ليها كانت زيارة لقصر المنتزه، وكان بالصدفة مقام مهرجان الإسكندرية السينمائي عام 2003، وبتقول إنها شاهدت الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي والفنانة الكبيرة صباح والفنان سمير صبري وكتير من الفنانين، وبتقول لن أنسى هذا اليوم وأحب أسمع أغنية قاضي البلاج للعندليب وبتهديها لي ولكل المستمعين. نشكرها جدا، وهي على شط بحر النغم مع قاضي البلاج. أنا خدت الإعدادية بعدي حتى وجهي وصبحت جامعي وفضل لي عالتخر مش أكتر من سنة، تديني كم سنة وش عرفني أنا أمان قاضي إزاي أفتي كل الفتوات وعرف في اللغة رتمات والنسبية والذرة إلا عمر الستات. إيه رأيك عمري سبع سنوات؟ سبع سنوات؟ سبع سنوات؟ ماما وبابا فاكرين عمري ما حكبر وابقى 8 سنوات 8 سنوات بيعملوني زي ما كنت زمان في الروضة بفيونكات. بنتي بنتي تات على حلوة مفيونكات، بنتي بنتي تات على حلوة مفيونكات. كل حياتي عيب عيب ما ترديش ما تعنديش، امتى احس امال بوجودي امتى اعيش عايزة اعيش، ماما وبابا دقة قديمة دقة قديمة دقة قديمة، ماما وبابا دقة قديمة دقة قديمة دقة قديمة. من فحص قانون البلاجات فرع العائلات والخلافات ومراجعة كل البيانات قررنا ما هو آت يحول أمرها لولي أمرها يحول أمرها لولي أمرها يعدل عمرها من سبع إلى خمس سنوات. مستمعين الأعزاء، ومن قاضي البلاج لشط بحر النغم ورسائل مستمعين الأعزاء وأجمل ذكرياتهم على شاطئ البحر، ورسالة من الأستاذ إسماعيل الغطاني كتب لنا يا ريت يا أستاذة رشا أسمع أغنية أنا بعشق البحر لنجاة الصغيرة لأنها بتفكرني بأيام الدراسة في جامعة الإسكندرية، لأن كل يوم كنت بخرج من الكلية بعد المحاضرات وكان لازم أتمشى كل يوم على شاطئ البحر. وبيقول وحشتنا جدا الأيام الجميلة دي، خالص تحياتي وخالص تحياتي أيضا لحضرتك أستاذ إسماعيل، وأنا بعشق البحر على شط بحر النغم مع صوت الرائعة نجاة الصغيرة. أنا بعشق البحر زيك يا حبيبي حنون وساعات زيك مجنون ومهاجر ومسافر وساعات زيك حيران وساعات زيك زعلان وساعات مليان بالصبر. أنا بعشق البحر السماء علشان زيك مسامحة مزروع عندهم وفرحة وحبيبة وغريبة وعشان زيك بعيدة وساعات زيك قريبة بعيون متنغمة. أنا بعشق السماء أنا بعشق الطريق لأنه وشبابنا وفي ضحكة دموعنا وفي بكية شبابنا وضعف الصديق. أنا بعشق الطريق. ورجعنا مستمعينا على شط بحر النغم ورسالة أخرى من الأستاذ محمد اللواتي، طلب أغنية للفنان عبد اللطيف التلباني افرحوا يا حبايب لفرحنا. وبيقول لما نجحت في الثانوية العامة كان الوالد الله يرحمه بيشغل الأغنية دي ويرددها على مسامعي طول اليوم. ربنا يسعدنا جميعا ويدخل الفرح على قلوبنا وقلوب حبايبنا، وافرحوا يا حبايب لفرحنا على شط بحر النغم، نسمعها مع بعض. افرحوا يا حبايب لفرحنا ان مراهبانت ونجحنا، افرحوا يا حبايب لفرحنا ان مراهبانت ونجحنا، عقباله يا رب نقولها له كل اللي حيقعد مطرحنا. افرحوا يا حبايب يا حبايب. شط بحر النغم وأجمل ذكريات مستمعينا الأعزاء. ورسالة من المستمع الكريم كمال مهنة بيقول أجمل ذكرى على شاطئ البحر لما أول مرة شفت حبيبتي اللي أصبحت الآن زوجتي، وكانت بتتمشى على الشاطئ بمطروح، وتمنيت أول ما شفتها تكون من نصيبي، والحمد لله ربنا حقق لي أمنيتي وتعرفنا على بعض ولقيتها أجمل إنسانة على وجه الأرض. ربنا يخليها لي يا رب ويحفظها، وياريت أسمع أغنية أعز الناس وبهديها لها لأنها فعلا أعز الناس. أيضا مستمعينا المستمع الكريم الأستاذ حسن منصور طلب الليلة على شط بحر النغم أغنية أعز الناس للعندليب، بيهديها لشخص بيقول إنه بيسمعنا الليلة على شط بحر النغم، وبيقول ده إهداء خاص من الأستاذ حسن منصور، ونسمع مع حضراتكم أعز الناس. تسعدنا ومننسى ومننسى المستمع الكريم تيسير أبو غزالة بعت لنا أيضا رسالة قصيرة جدا بيقول فيها: لو سمحتم عايز أسمع أغنية سكن الليل لفيروز لو تكرمتم. شكرا جزيلا أستاذ تيسير، ونسمعها مع بعض على شط بحر النغم. سكن الليل وفي ثوب السكون تختبي الأحلام، شط بحر النغم ورسائلكم الرائعة وأجمل ذكرياتكم على شاطئ البحر. ورسالة من المستمع الكريم الأستاذ طارق شطا بيشكرنا على فكرة هذه الحلقة، شكرا جزيلا أستاذ طارق، وبيقول: أجمل الذكريات على شاطئ مصيف مدينتنا الجميلة مصيف راس البر في سيبانا، حاملين على أكتافنا كراسي البحر والشمسية، وعلى شاطئ البحر يبدأ لعب الركض وآخرين في منافسة لشد الحبل، وعلى الرمال الناعمة تقسيمة لكرة القدم وسط نداء الباع آيس كريم حاجة ساعة، وطبعا ذكر منتج لكن مش هنقوله علشان الإعلان، واستكمل بقى دورة مشوي وترمس وحلبة وبليلة وحاجة ساعة تاني، وتتساقط حبات العرق مختلطة بالضحك وسباق النزول إلى البحر، وصوت العندليب عبد الحليم حافظ إن كنت قويا أخرجني من هذا اليم، وأغنية رسالة من تحت الماء أجمل وأرق نسمات ليلة صيف، وبنهديها الليلة على شط بحر النغم للمستمع الكريم الأستاذ طارق شطا. رسالة من تحت الماء وإن كنت قويا أخرجني من هذا اليم. الموج الأزرق في عيني يناديني نحو الأعمى، وأنا ما عندي تجربة في الحب ولا عندي توبة، أتنفس تحت الماء. إني أغرق أغرق أغرق أغرق أغرق إني أغرق إني أغرق أغرق أغرق. يا كل الحاضر والماضي يا عمر العمر، هل تسمع صوت القادم القادم من أعماق البحر؟ شط بحر النغم. ورسالة من المستمعة الكريمة الأستاذة كواعب البراهمي بتقول إن أجمل الأغنيات اللي بتحب جدا تسمعها على البحر بتكون للجميلة فيروز والرائعة وردة الجزائرية، وبشكل خاص أغنية أكذب عليك كنت بحب جدا أسمعها على شاطئ البحر. نجدد معها الذكرى ونسمع جزء منها على شط بحر النغم. أكذب عليك لو قلت بحبك يا حبيبي. مستمعينا على شط بحر النغم، ورسالة من المستمع الكريم الأستاذ ماهر عبد الله ذكي أرسل لنا رسالة من الرياض بالسعودية، بيقول إن من أجمل الأغنيات على شاطئ البحر أغنية شهرزاد يلي قلبي لك وحدك، وأغنية أم كلثوم سيرة الحب، وأغنية على شط بحر الهوى، وبيهديها لأسرته في مدينة ديار بنجم شرقية والزقازيق، ولكل الأصدقاء ولكل مستمع إذاعة البرنامج العام في كل مكان، وبيهديها المهندس الصوت معنا الليلة الأستاذ عواد قدر، وبيهديها لي. شكرا جزيلا أستاذ ماهر، وعلى شط بحر الهوى. على شط بحر الهوى رسيت مراكبنا، والشوق جمعنا سوا احنا وحبايبنا. على شط بحر الهوى رسيت مراكبنا، رسيت مراكبنا. المستمع الكريم الأستاذ إبراهيم شوقي حجر بيقول لنا بتمنى لكم التوفيق، شكرا جزيلا، وحابب يسمع أي أغنية لفريد الأطرش على شط بحر النغم. أيضا الأستاذ فكري عبادة حابب يسمع أغنية لفريد الأطرش، وتحديدا ودعت حبك يا حبيبي، وهي دي الأغنية اللي بيحب دايما يسمعها على شط البحر، وبنهديها له ولكل مستمعينا الليلة على شط بحر النغم. ودعت حبك، ودعت حبك يا حبيبي، مدام وداعك من نصيبي يا حبيبي. المستمع الكريم الأستاذ رجب الحلواني بيقول أنا عايز أسمع أغنية لمحمد عبد المطلب، يا نايم الليل وأنا صاحي، وبيقول كأن الحبيب قاعد في البلكونة طول الليل، وأول ما الصبح جه حبيبته فتحت الشباك، وبيهديهالنا جميعا، وبيهديهالنا جميعا الليلة على شط بحر النغم. يا نايم الليل وأنا صاحي، يا نايم الليل وأنا صاحي، صباح الخير على عيونك، ده قلبي بيدعي صباحي، ده قلبي بيدعي صباحي، إلهي ربنا يزورك، إلهي ربنا يزورك، ربنا يزورك. يا نايم الليل وأنا صاحي، يا نايم الليل إلهي ربنا يسونك ربنا يسونك. مستمعين الأعزاء، المستمع الكريم الأستاذ محمود إسماعيل بيقول من الأغنيات اللي بيحب يسمعها على شط البحر أغنية علي الحجار بدور عليكي في كل الوشوش، لكن للأسف هي مش معانا الليلة ضمن الأغنيات. إن شاء الله نديها لحضرتك الأستاذ محمود إسماعيل في حلقات قادمة. أيضا الأستاذ حسين أبو عيسى حابب جدا يسمع أغنية سلملي علي لفيروز، والحقيقة الليلة سمعنا العديد من الأغنيات للفنانة الكبيرة جارة القمر فيروز. أما الأستاذ سمير حامد مبروك فأرسل لنا رسالة بها إشادة رقيقة، شكرا جزيلا، وهو حابب جدا فكرة الحلقة الليلة لتواصلنا مع مستمعينا الكرام، وده طبعا بيسعدنا دائما، وبيحب يسمع على شاطئ البحر الموجة بتجري ورا الموجة شمس الأصيل لكوكب الشرق أم كلثوم. المستمعة الكريمة الأستاذة فوزية أبو علوان بتقول إن من أجمل الأغنيات اللي بتحب جدا تسمعها على شاطئ البحر أغنية فكروني لأم كلثوم، كلها ذكريات جميلة. بشكرها جدا على الكلمات الرقيقة اللي أرسلتها، وهي بتهدي هذه الأغنية الليلة لزوجها الغالي وجميع الأصدقاء الغاليين، وبتتمنى للجميع سهرة سعيدة، ويا رب تكون سهرتنا الليلة كانت سهرة سعيدة وفكروني. القمر من فرحنا